لا أترك الذكرى إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. فهو أيضا في حاله هذه يؤجر، لأنه إنما يستحضر نية للتقوي على ذكر الله عز وجل. فاعلموا يا رحمكم الله أن ما يذكر العبد به ربه عز وجل من إجلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يتعاطفن يعني يتداخلن كأسراب النحل، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أي أن هذا الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يذكر بالعبد في الملأ الأعلى. ومن فوائد الذكر أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله إذا دعا الله أو سأله قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر، يعني صوتا غير معروف من عبد غير معروف لدينا في الملأ الأعلى، فلا يرفع له صوت بذكر في الملأ الأعلى ليعرف به. أما الذاكر لله عز وجل فهو معروف في الملأ الأعلى. فليخلص كل منا عمله لله رب العالمين حتى يكون معروفا لا بين الناس، ولكن لأن يكون معروفا في الملأ الأعلى. ومن فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الله عز وجل مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن. ذكر الله عز وجل أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، وهو غراس الجنة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها طيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والمداومة على ذكر الله توجب الأمان من نسيانه الذي هو شقاء العبد في معاشه ومعاده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر الله عز وجل ليس باللسان فقط، وإنما أن يذكر العبد ربه بقلبه ولسانه، وأن يكون على ذكر من أدنى كل شيء وكل مصيبة وبلية تقع على العبد إنما هي بقدر الله عز وجل. فيعلم الذاكر لله عز وجل أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أنه كما قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالذاكر لله عز وجل يذكره في جميع أحيانه، ويعلم أنه لا بد له مع ذكره لله عز وجل أن يلتمس وأن يأتمر بما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. فبذلك يكون ذكره لله عز وجل قد آتى أكله وثمره معه. فلا بد للذاكر أن يكون حاضر القلب في ذكره لله عز وجل، لأن هذا سيوصله إلى مرتبة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يستطع أن يصل إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة العالية الرفيعة، فإنه يعلم أن الله عز وجل يراه. إن لم يستطع هو أن يحقق مقام الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه هو يرى ربه جل وعلا، فليكن في المنزلة التي تليها، وهو أن يعلم أن الله عز وجل يراه. فبذلك يحقق المراقبة لله عز وجل، ويكون بذلك ذاكرا لله عز وجل. ولا بد للعبد أن يذكر ربه في الرخاء وفي الشدة حتى يعرفه الله عز وجل في شدته. فإذا عرف الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في شدته وفي محنته. واعلموا يا رحمكم الله أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء. فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، وليس المقصود بها مجالس الصوفية فهي مجالس لهو ولعب ورقص، ليست مجالس ذكر لله عز وجل. قال مالك بن دينار: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. وفي دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثير لشهود العبد يوم القيامة. إن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وهمومه، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه. ولذلك من الأدعية التي علمناها رسول الله وكانت لذنون قبل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقولها العبد إذا أصابه من الهم والغم والحزن. الله ربي لا أشرك به شيئا، يقولها العبد إذا أصابه الغم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يقولها العبد عند غمه وكربه كذلك. فالذاكر لله يكون سعيدا تتفرق عنه همومه وغمومه، ويفرق أيضا عنه ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره، حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل. ويفرق أيضا عنه ما اجتمع على حربه من جند الشيطان. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأما عن تقريبه للبعيد، عن تقريب الذكر للبعيد، فإنه يقرب إلى الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، حتى أنه قد دخل الآخرة وحضرها. فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي إذ أدنى إليه من الآخرة. فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت الدنيا، وكلما قربت منه هذه المرحلة بعدت منه هذه المرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر. وهناك أمر خطير يقع فيه كثير من الناس إما جهلا وإما تهاونا، وهو الكلام بالكذب ولإضحاك الناس، وهو ما يسميه العوام بالنكت. واستمع لهذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني: فإياك أن تحدث بشيء كذبا لم تتثبت من صدقه، إياك أن تخط أناملك شيئا لم تتحقق من صدقه. فكتابتك على المواقع المختلفة ككلامك تحصى عليك ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له. وهو كثير فيما يسمعه كثير من الناس في الأفلام والمسلسلات وغيرها، وحتى في الغناء فإنهم يكذبون ويروج الناس. الناس كثير منهم كذب هؤلاء الكذابين الدجالين. فعليك يا عبد الله أن تحرص على ما ينفعك، وأن تأخذ من الناس وتعطيهم، أن تأخذ منهم ما ينفعك في الدنيا والآخرة، وأن تعطيهم ما ينفعهم. فكن مع الناس في قضاء حوائجهم وفي التعاون على البر والتقوى. لا تكثر من الإقبال على الناس، وأقبل على رب الناس، واحرص على ما ينفعه. كن مع الناس لقضاء حوائج أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فاحرص على الخير مع الناس، واحرص على الخير الذي في الناس، واحذر الشر الذي في الناس، وحذر نفسك من نفسك أن يصل إلى الناس شر منك. فاحرص يا عبد الله على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا في أهلنا وذرياتنا وفي أموالنا وبيوتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.